بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيتجدد اللقاء بكم معاشر طلبة العلم، معاشر وصية رسول الله، في هذا الحفل الكريم مع شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه. في هذه الليلة نقرأ، نتم القراءة على شيخنا في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وأنه فوق عرشه بذاته، الله جل جلاله فوق عرشه، ومعنى ذلك أن الله في العلو، هذا إثبات لعلو الله، وأنه فوق عرشه، والعرش في السماء، والله فوق العرش بذاته غير ملتصق بالعرش ولا داخل فيه، ولا داخل فيه، لكنه جل جلاله فوق العرش. وهذه الفوقية نثبتها إثباتا للدلالة على العلو، ولا نكيفها فنقول كيف، هل هو ملصق بالعرش من أي جهة، هذا لا مجال ولا وصول إلى حقيقة علم ذلك. كل ما نستفيد من هذا علو الله على أي كيفية، هذه الكيفية يجب الإعراض عنها، لأن ذات الله جل جلاله ليست مستكنهة عندنا، فما يتعلق بالذات من الصفات لا يمكن أن نستكنها أو أن نبحث ونفتش عن حقائق هذه الصفات. وكل ما نستفيده من هذه الصفة هنا وهو كونه فوق عرشه هو العلو. نعم. وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، هذه مسألة أخرى. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق، فإن المخلوق مثلا لو كان فوق قصره مثلا فإنه فوق القصر تكون ذاته وعلمه معه فوق القصر، ولا يمكن أن يكون فوق العصر فوق القصر وعلمه منفصل عنه أو علمه في غير القصر أو في غير ما فوق القصر، لا يمكن هذا. ولذا لا نشبه الله بشيء من مخلوقاته، فكما قال ابن أبي زيد القيرواني هو فوق عرشه إشارة إلى علوه، وهو بعلمه في غير ذلك، هو بعلمه في غير ذلك، فهذا يدل على أنه ليس كالمخلوق. وهذه التفرقة أو هذه التفرقة والاختلاف في وصفه بالعلو فوق العرش يفيد ذلك أنه ليس كالمخلوق. إذن فنثبت له ما أثبته لنفسه دون تكييف ولا تمثيل. نعم. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان، الله خالق الإنسان، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم الله ما توسوس به نفسه، ما توسوس به نفسه أي ما يخطر في بال الإنسان من الوسوسة، وهو الفكر المضطرب الذي ليس بجيد. الفكر المضطرب الذي ليس بجيد هذا يقال له وسوسة، هذا المراد بالوسوسة. وهذه الوسوسة يكون من الشيطان، وقد يكون من الإنسان نفسه بسبب ما في قلبه من سوء مثلا، فتأتي له الوساوس، ويساعد الشيطان حصول الوساوس في قلبه، أو يكون شيطان هو البادئ بوسوسة أو بتحصيل الوسوسة في قلبه. إذن فالوسوسة أي مكان أو من أي مصدر حصل فإن الله يعلمه، فإن الله يعلم الوسوسة هذه، لأن الوسوسة هذه أيضا من مخلوقات الله. خلقكم وما تعملون، إلا أن وجوده في قلب العبد يكون باختيار منه لوجوده في قلبه بسبب القدرة التي أعطاه الله من التفكر بهذا العقل، تحصل الوسوسة في قلبه باختيار، يختار. وبهذا الاختيار أو من هذا الاختيار يأتي ثواب الله أو عقابه. فإذا كان وسوسة فهذا ليس بخير، إذن فيترتب على هذه الوسوسة إثم لو طبق مقتضى هذه الوسوسة في الخارج، وكذلك لو لم يطبقه كان يكون في صدره إثم أو شر يريد أن يفعله، فهذا في الحقيقة وسوسة فيه ما فيه من البغض من الله سبحانه وتعالى له. فإذا طبق هذا الفكر السيء الذي في صدره في الخارج ثبت الإسم عليه، لكن إذا لم يظهر أولا أثره في الخارج وبقي في الصدر فهذا بداية للإثم، والنهاية للإثم وخصوله في تطبيق مقتضى الشر الوسوسة في صدره. فالله يعلم كل هذا، يعلمه ويثيب عليه أو يعاقب عليه إن كان شرا كما في الوسوسة، وكذلك إذا كان خيرا، فكرة طيبة، نية حسنة، فنية الحسنة لا تكون وسوسة، يريد في قلبه أن يفعل خيرا ثم طبق مقتضى هذه النية في الخارج وفعل الخير بعد نيته فعل الخير، فهذا يثاب عليه لأنه اختار الفعل بعد حصول الفكر في قلبه لفعل الخير. نعم. وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أي الله جل جلاله أقرب إليه، إلى هذا الإنسان، إلى العبد المسلم، الله أقرب إليه من حبل الوريد، من حبل وريده الذي هو ألصق شيء بالإنسان، وهو الحبل الذي ينزل منه الطعام إلى البطن من الحلق، فالله أقرب إليه إلى هذا العبد من حبل الوريد، لأن الله خلقه ويعرف ما توسوس به قلبه، فقرب الله منه أشد من قرب من قرب العبد إلى وريده، أو من أشد من قرب الوريد إلى العبد. نعم. الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهنا سقوط أسند إلى الورقة، وهناك ورقة، وهناك علم الله. فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم الورقة ويعلم سقوطها، ويعلم سقوطها. لكن العبارة تدل على أن الورقة الساقطة، الورقة الساقطة يعلمها في أي مكان في الدنيا. وفي هذا يتحير العقل الإنساني. نعم، إذا تحير العقل الإنساني في هذا لضيق العقل الإنساني ولضعف الإنسان، قد يقول هذه الأوراق كثيرة. نعم، هي كثيرة عليك أنت، ليس على الله. وهذا يدل على أن العبد ليس شبيها بأي ناحية بالله جل جلاله، والله كذلك لا شبيه له ولا نظير، وليس كمثله شيء. ولذلك مثل هذه الصفات في الله، المؤمن العاقل لا يستغرب من أول وهلة، فيقول هذا كثير، بل يقول ما دام هذا من الله والله موصوف به فلا غرابة ولا عجب، لأنه ليس كمثله شيء. نعم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة، الحبة معروفة عندكم، ولا يتسقط حبة إلا، أو ولا حبة موجودة أو ساقطة موجودة في أي مكان في ظلمات، في الظلمات. لو سقطت حبة في ظلمة الليل، في ظلمة من ظلمات الليل، سقطت حبة من محلها وأصلها الشجرة أو الزرع، إذا سقطت فإن الله يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، لأن سقوطها تكون الأرض، وليس تقييد بالأرض تقييدا له مفهوم مخالفة، بل إنما ذكر هذا لأنه كثير، لأن الكثير أن تسقط الحبة على الأرض، لأن أصل الحبة يخرج من الأرض، فعلى هذا فتسقط الحبة على الأرض. وكذلك لو سقطت الحبة على غير الأرض فالله يعلمها. نعم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلا علم ذلك ومعرفة ذلك ووقوع ذلك، أو علم ذلك موجود في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى، أي على العرش استوى. الاستواء هو العلو، أو معنى العلو أولا في الاستواء، ويأتي معه التمكن، لكن التمكن بعد العلو، فهو استوى على العرش. وكما تقدم فوق عرشه، استواؤه فوق العرش ليس معناه حلوله فيه وتمكنه على العرش بحيث ينظر إلى أن ذاته جسم وهذا الجسم اتصل بالجسم الآخر وهو العرش؟ لا، لأنه ليس كمثل شيء، فهو فوق العرش بائن من خلقه، والعرش من خلقه، فهو فوقه، فوقه فوقية علو لا فوقية اندماج أو استقرار على العرش، لا، فهو مستوى على عرشه. وهنا ما هي كيفية الاستواء؟ هذا لا يمكن أن نعلمه، لأنه لا يمكن أن ندرك الله، أن ندرك ذات الله في هذا الاستواء، وهو ليس كمثل شيء. إذن فهو مستوى استواء يليق بجلاله وجماله. نعم. وعلى الملك احتوى. وعلى الملك احتوى، والله محتو، أي معنى محتو أي حائز، تقول حواه، حوى في اللغة معناه حازه وجمعه، حازه وجمعه لنفسه، هذا معناه. وتقول احتواه كذلك، يدل على هذا المعنى بزيادة، بزيادة في المعنى في هذه الحواية. فالله محتو على الملك أي حائز للملك. الملك في اللغة هو حوز الشيء على سبيل الاستبداد، بحيث لا يكون لك شريك في هذا الملك، في هذا الحوز للشيء، فلك أن تتصرف فيه كما تريد لأنه ملكك. فهذا هو الملك أو الملك. وإذا قيل الملك والملك في اللغة بمعنى الاحتواء والحوز للشيء على سبيل الاستبداد، أي لا يشارك فيه أحد، لكنه إذا نسب إلى الله فإن الغالب أن يقال ملك الله، على أن الملك في هذه الحالة أكبر من الملك عند إسناده إلى الله أو عند إضافته إلى الله، ملك الله. هذا هو الكثير في الاستعمال، وإن كان في اللغة يصح أن تقول ملك الله، لكن الملك في الاستعمال العربي يكون ملكا معناه أقل من الملك، وإن كان في الأصل لمعنى الاحتواء. فإذا أردت أن تعبر عما لله، عما احتواه الله، فتقول ملك الله، وقد يقال ملكوت، وملكوت هذا أخص بالله فقط، مع أن ملك قد يقال لغير الله، تقول ملك فلان صحيح في العربية، وملك فلان هذا صحيح في العربية، وتقول ملك الله في العربية كذلك، لكن لا يقال ملك الله كثيرا في العربية، إنما يقال ملك الله وملكوته، والملكوت أخص بالله، ملكوت السماوات والأرض، فهو مصدر على وزن فعلوت للمبالغة في معنى هذا الحدث. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى، أسماء الله حسنى، حسنى هذا مؤنث أحسن، والأسماء جمع تكسير، فيوصف بحسنى الذي هو مفرد لأحسن، لأن الجموع المكسرة توصف بالصفات للمفردة الواحدة، فيقال الأسماء الحسنى. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، كما أن ذاته موجودة على ما هو عليه، ولا نعرف له ابتداء مع أنه أول، ولا نعرف له انتهاء، انتهاء لا انتهاء له حتى تقول هذه نهايته. وإن كان وكذلك يقال ابتداء هو الأول، أي له أولية دون معرفة ابتدائها كما تقدم. إذن فالله سبحانه وتعالى يوصف بهذا. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نعم، صفاته تعالى أن تكون مخلوقة لأن ذاته غير مخلوقة، إذن فلا تكون صفاته مخلوقة والذات غير مخلوقة. هذا كله تقرير لبيان الفرق بين الخالق والمخلوق، فرق بين الخالق والمخلوق، فرق بين الله ومخلوقاته هذه. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. كلم موسى، هذا كأن هذا تفريع عما تقدم. إذا كانت صفاته لا تزال كما هي لأنها تابعة للذات، والذات موجودة كما هو معروف على ما هي عليه، فكذلك صفاته كذلك. إذن فمن الصفات الكلام، فكلام الله من صفاته، فهي موجودة وجود الذات، لكن هذه الصفة من صفات الأفعال، يتكلم متى شاء وبما شاء، وقد تكلم وهكذا. فلذلك قال وكلم الله موسى، كلم الله موسى، وقبل موسى تكلم، قبل موسى مخلوق. إذن فالله صفة كلامه فيه وهي صفة فعل، يفعل هذا الفعل بهذه الصفة متى شاء وكيف شاء. فكلم موسى بعد وجود موسى لما أراد أن يجعله رسولا. نعم. صلى الله إليكم. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وتجلى للجبل، تجلى أي ظهر ووضح، هذا معنى تجلى من الجلاء، وهو الوضوح والبروز والظهور. تجلى للجبل أي تجلى الله للجبل فجعله تجلى للجبل فصار دكا من فصار جلاله. فصار دكا أي صار الجبل دكا من جلاله. فكيف بمثل موسى الذي ليس كالجبل في قوته وضخامته؟ وهذا فيه دليل على أنه لا يمكن للبشر في الدنيا أن يروا الله، أي لا يمكن للمؤمنين في الدنيا أن يروا الله، إنما رؤية الله في الآخرة، وهي رؤية تعتبر أكبر نعمة في الجنة. بعدما يخلق الله أهل الجنة على وضع في أجسامهم ليس هذا الوضع هو وضع أجسامهم في الدنيا، ولو كان كوضع أجسامهم في الدنيا ما أطاقوا أن يروا ربهم حتى في الجنة. والله من رحمته وإنعامه على المؤمنين الذين يدخلون الجنة جعلنا الله منهم مكنهم من أن يروه. نعم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. وأن القرآن كلام الله أي صفة من صفاته ليس بمخلوق، كما أن ذات الله ليس بمخلوق، فصفته كذلك ليست مخلوقة، ليس بمخلوق فإيش؟ فيبيد أي يهلك ويفسد. باد يبيد بمعنى هلك وفسد وذهب. إذن فليس بمخلوق فيبيد، فيذهب ويبطل. نعم. ولا صفة لمخلوق فينفذ. ولا صفة لمخلوق فينفذ. نعم، إنما هو صفة للذات فقط، فهو ليس صفة لمخلوق، ليس صفة لمخلوق مثل الرسل والأنبياء، ليس صفة لهم. فإيش؟ فينفت. ينفت أي ينتهي ويفنى، ليس بذاك. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والإيمان بالقدر من الأمور التي يجب على المسلم أن يعقد الإيمان به في قلبه، فيؤمن بالقدر خيره وشره، أي يعلم أن ما يحصل له أو يقع في الدنيا فليعلم أن ذلك بقدر الله وقضائه، كان هذا المقدر حلوا أو كان مرا، أي غير حلو، فليؤمن أن كل هذا من الله، لأنه لا يحصل في الكون شيء إلا بعلم الله وخلقه وإيجاده، ويوجد هذه الأشياء في الدنيا بالحكم بحكمه. فإيجاد الحلو والشر والمر في القدر لحكم كثيرة جدا يفعلها الله. نعم. وكل ذلك قد قدره ربنا، قدره أي خلقه وأوجده على كيفية وحالة يكون المقدر عليه، فهذا كله قدره الله. الحلو يكون حلوا فتجد درجته أو تجد حالته في الحلاوة عظيمة كبيرة، وقد تجد حالته في الحلاوة متوسطة، وقد تجد حالته في الحلاوة في الدنيا في الدرجة الدنيا من الحلاوة مثلا. فهذا كله مما يفعله الله ولا بد. وكذلك الشر على ما عليه الشر من مقدار، أو ما عليه الشرور من مقدار بمقادير مختلفة، كلها بعلم الله وفعله جل جلاله. نعم. ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. ومقادير الأمور بيده، مقادير الأمور، الأمور جمع أمر، والأمر هذا يعم القدر ويعم ذوات الأشياء المخلوقة، كل هذا يدخل في الأمر في الأمور. يعني فما تقدم من القضاء والقدر أو من المقدر من الشر والخير مقاديرهما كما ذكرت آنفا بيده أو منه جل جلاله. نعم. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، فجرى أي حصل هذا الشيء على قدره، أي على قدر الله، على خلق الله له بمقدار، فيعلم كل شيء قبل أن يقع. فنحن في أواخر الدنيا، قبل أن توجد هذه الأشياء في أواخر الدنيا علمها الله قبل أن يقع، لأنه هو الذي سيوجدها على مقاديرها وأحوالها، فلا يقع شيء إلا بعلم الله وعلى مقدار لهذا الشيء. نعم. حفظكم الله. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم، هذا تفصيل أو شرح لما تقدم. ولا يقع من، لا يكون من عباده قول ولا عمل، ولا يكون من عباده قول ولا عمل، لا يكون من عباده قول ولا عمل. قول هذا وعمل هذا من العباد قبل وجود العباد، وقبل أن يقولوا وقبل أن يفعلوا علم الله كل ذلك. الله يعلم أنه سيخلق فلانا في آخر الزمان، ويخلقه على هذا المقدار من الجسم ومن اللون ومن الحركة، ويعرف متى يظهر أو متى يخلق هذا الرجل مثلا أو هذا الشيء مثلا، قبل أن يقع، قبل أن يقع ذلك الشيء، وقبل أن يخلق ذلك الرجل. فهكذا قول العباد وفعلهم، فالله يعلم فعلك الذي ستفعله قبل أن تخلق، وقولك الذي ستقوله قبل أن تخلق، لأنه هو الذي سيخلق منيك، ويعلم أن هذا المني سأخلقه كذا على هذه الصفة من كونه إنسانا في بطن أمه، ثم يخرجك، وبعد ذلك ستتكلم. الكلام الذي ستتكلم به يعلمه الله قبل أن تخلق وبعد أن تخلق. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقكم وما تعملون. فقول الإنسان، قول العباد وفعلهم من العباد، والله يقول خلقتكم وخلقت ما تعملون، وما إذن فكذلك وما تفعلون، ما تفعلون وما تقولون. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله. يضل من يشاء فيخذله بعدله، أي مما يجب أن يعتقده المسلم أن الله يضل من يشاء من عباده، أي يجعله خارجا غائبا عن الهداية وعن الرشاد وعن الصواب. فهذا الإضلال على أنواع، الإضلال عن الصواب على أنواع، فيكون الإضلال إضلالا عن إدراك الإيمان أو عن الإيمان فيكون كافرا، أو الإضلال قد يكون في المسلم، أحيانا يكون في المسلم فيضله الله في بعض المسائل أو في بعض الأحوال عن الصواب، كأن يعمل الشيء شرا فعمله للشر واستمراره على فعل الشر مثلا، أو يكون في نيته ما ليس بجيد فيستمر على هذه النية الفاسدة ويحصل ما ينويه من شر، فهذا كله نوع من الإضلال، نوع من الإضلال. فالإضلال على أنواع، فهذا الإضلال من الله يفعله بمن يشاء بعدله. نعم. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. ويهدي من يشاء، أي يجعل من يشاء على صراط مستقيم، يهديه. والهداية والهدي هو سلوك سبيل الرشاد، أو كون الإنسان أو العبد على ما هو سداد وصواب، فيقال الرشاد، الرشد والرشد والرشاد، أي السداد. يهدي، أي يجعل من يشاء هاديا مصيبا للصواب، وذلك بفضله. الفضل هنا معناه الزيادة في اللغة، والمراد به هنا زيادة النعمة من الله لهذا العبد الذي هداه، لأن هداية أو التوفيق أو استقامة هذا الرجل نعمة من الله، وهذه النعمة فضل آخر على هذا العبد فوق فضل خلقه وإيجاده اختيارا منه إلى الوجود. إذن فهذا فضل، أي نعمة، فالمراد بالفضل هنا النعمة. نعم. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نعم. فكل من الذي هداه الله ومن الذي أضله الله ميسر، أي مذلل ومخيس ومسهل لما خلق له، أي هو في حال هداية إذا كان هاديا تجد عمل الهداية عليه سهلا، بخلاف ما إذا كان غير هاد والعياذ بالله، فتجد عمل الهداية عليه صعبا، وييسر له عمل الضلالة، ييسر له عمل الضلالة، أي ييسر الله له عمل الضلالة، أي لا يفعل هذه الضلالة أيضا إلا بمشيئة الله وتذليله لفعله، لكن هذا فيه حكم من الله. فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له، ولذلك تجد الناس يعملون كل على شاكلته لأنه ميسر لما خلق له. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى أي تنزه، تعالى هنا في شأن الله معناه تنزه، تنزه الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأن كينونة الشيء في ملكه لا يريده نقيصة في حقه جل جلاله، إذن فهو يتعالى عن النقائص، فيتعالى عن أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأنه إذا كان كذلك معناه لم يكن مالكا أو لم يكن ملكا على هذا، فلذلك لا يقع في ملكه ما لا يريد، فكل ما يقع في ملكه فهو إرادته، والإرادة على قسمين، إرادة كونية، إرادة كونية وإرادة دينية شرعية، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، فكلتا الإرادتين لا يحصل شيء إلا بإحداهما، لأن الأشياء التي تقع في الدنيا إما أن تكون أمورا هي عادات معناه أمور كونية لا علاقة لها بالعبادة، وإن كان المسلم قد يستعين بالأمور الكونية على العبادة، وأمور تكون عبادية للعبادة، مثلا الشرع، الصلاة، الزكاة، أراد الله هذه، وما أراده إرادة شرعية فهو يرضاه، فالله يرضى الصلاة، يرضى الصلاة للمسلم، ويرضى الزكاة للمسلم، ويرضى بقية العبادات للمسلم، فالإرادة الشرعية مرادة مرضية من الله جل جلاله، والإرادة الكونية أو الشيء الذي أراده الله في الكون، إرادة كونية منه ما لا يرضاه الله، لكنه لا يقع إلا بمشيئة الله، ومنه ما يكون مباحا، وهذا أصل الدرجة في هذه الإرادة الكونية، مباح مثلا خلق السماء أو إنبات هذا الشجر بعينه أو خلق هذا الإنسان بعينه من الله، هذه إرادة كونية قدرية، فهذا الإنسان مجرد خلقه من الله إرادة كونية قدرية، ثم بعد ذلك كون هذا الإنسان بعد خلقه على الإيمان والعمل الصالح وما إلى ذلك، فهذه إرادة دينية شرعية يرضاه الله، وقد يكون هذا الإنسان غير مؤمن والعياذ بالله، فيكون عدم إيمانه مرادا من الله إرادة شرعية، إرادة شرعية لا يريدها الله، أي عمله هذا وهو الكفر هكذا إرادة شرعية لا يريدها الله، وقد يشترك مثل هذا المثال الأخير بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية، فأصله إرادة كونية قدرية وانتهى بالإرادة الشرعية الدينية، والإرادة الشرعية الدينية في هذه الحالة للإنسان وهو الكفر مثلا لا يريدها الله، أي لا يرضاها الله، لا أنه لا يريدها، هو أرادها لكنه لا يرضاها، لا يرضاها. فهكذا الإرادة. نعم نعم نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاه. آمين آمين.